بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس 15 من دروس التعليقات على مسائل الجاهلية للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهلية 21: تعبدهم بالمكاء والتصدية. 22: أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. هاتان مسألتان من مسائل الجاهلية خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمسألة الأولى من هاتين تعبدهم بالمكاء والتصدية، وهذا جاء الخبر فيه عن الله عز وجل كما في سورة الأنفال. يقول الله عز وجل عن المشركين والحديث عن غزوة بدر وما جرى فيها، قال تعالى عنهم: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، لأنهم يزعمون أنهم يعظمون البيت الحرام ويردون على المسلمين وعلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه مخالف لهم وهم أهل الحرم، ففضحهم الله في ضمن ما فضحهم به أن عبوديتهم كانت بالمكاء وكانت بالتصدية. المفسرون رحمهم الله تعالى فسروا المكاء بالصفير، وفسروا التصدية بالتصفيق. فكان المشركون يفعلون هذا عند الكعبة ويتقربون إلى الله عز وجل بذلك، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رد عليهم ونقض ذلك، فجاءت العبادات في دين الله عز وجل على الهدوء والطاعة والصلاة والذكر إلى آخره. طيب، والتصفيق هل جاء؟ قال لك: لم يرد في السنة إلا في مسألة التسبيح للإمام كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وجاء في رواية: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، لما فعله بعض الصحابة: من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. وطبعا كما قال العلماء رحمهم الله تعالى: التصفيق للنساء لأن المرأة عورة، وإلا نقيل لها أيضا هي ترد كما يرد غيرها. ولهذا تجد في أحكام الدين الإسلامي ما يدل على هذا الأصل الذي يريد اليوم أعداء الإسلام والتغريبيون نقضه. لماذا المرأة لا تؤذن؟ لماذا المرأة لا تؤذن؟ ما المانع؟ وقد يكون صوتها شجيا جميلا مؤثرا إلى آخره. هل أذان للرجال؟ لماذا لا تصلي إمام بالرجال؟ لماذا إذا أخطأ الإمام لا يقال إنها ترد عليه أو تسبح؟ إما تفتح عليه صلاته، أو أنها إذا أخطأ في شيء من أفعال الصلاة تسبح كما يسبح الرجال. فتبين بهذا أن أولئك الذين يتعبدون الله عز وجل إما بالصفير وإما بالتصفيق ويتقربون إليه به هم إما أنهم أشبهوا الجاهلية أو تشبهوا بالنساء. وهذه المسألة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول حكم التصفيق أو الصفير في غير باب العبادة، وهذا يكرهه كثير من العلماء رحمهم الله، فالصفير مكروه وأيضا التصفيق مكروه. أما الأخطر منه فهو القسم الثاني، وهو أولئك الذين يتعبدون الله بالصفير وبالتصفيق، وهذا إنما يفعله المشركون وأهل الكتاب، ويفعله في هذه الأمة أهل البدع من الصوفية ومن غيره، فيتعبدون الله عز وجل بالتصفيق، يعني بمعنى أنهم يرقصون ويصفقون وربما يصفرون إلى آخره، ويظنون أنهم بذلك يقومون بالعبادات. وللأسف الشديد بلغ بهم الغلو إلى الزيادة على التصفيق والصفير بإدخال الآلات الموسيقية وبعض الطرق الصوفية تستخدم هذه الآلات الموسيقية حتى أحيانا في المساجد لإقامة الموالد، سواء كان مولد الرسول صلى الله عليه وسلم أو مولد شيخ الطريق، فتبين بهذا الخلاصة، وهو أن الأمة يجب أن تبتعد عن هذه الوسائل. فالصفير عيب ومنكر، والتصفيق حتى في المناسبات لا ينبغي، ما ينبغي الإنسان يصفق، لأن هذا للنساء، هذا جاء الإنكار في كتاب الله عز وجل. صحيح أنك لست في مقام عبادة لأن تلك أشنع، لكن أيضا أنت في أحيانا في مقام رجولة وكلام رجال وحفلات وغيرها، لماذا هذا التصفيق؟ لكن للأسف عادة تلقيت وانتقلت إلينا، وصار هذا التصفيق يعبر تعبيرا دقيقا عن إيش؟ عن الفرح أو الاحترام أو التعظيم لهذا القول أو لهذا الشخص أو نحو ذلك، ولهؤلاء التأدب بآداب الإسلام. أما التعبد لله عز وجل به فهذا منكر، لأن التقرب إلى الله عز وجل باللهو والعبث لا يجوز. ولهذا جاءت المسألة الثانية، وهي 22، أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. كيف يتخذونه لهوا ولعبا؟ كما قلنا قبل قليل، يتقربون إلى دينهم بالأغاني والمعازف وضرب الدفوف والرقص، هل هذا كله لهو ولعب؟ هذا كله من أفعال المجان، ثم يجعل يتقرب به إلى الله عز وجل، فهذا مما لا ينبغي. يدخل في هذه المسألة وهي التقرب إلى الله عز وجل بغيب الأذى ما يدخله بعضهم في الأناشيد، فللأسف الشديد الأناشيد دخل عليها بدعتان مخالفتان للمنهج الحق. الأولى إدخال الآلات الموسيقية، بعضهم يدخل دف، بعضهم يدخل رقص، بعضهم يدخل تصفيق، فهذا بلا شك أنه منكر، وإن كانت الأبيات الشعرية أبيات إسلامية أو جميلة أو نحو ذلك، إدخال هذه الآلات لا يجوز. الثانية تحويل الأناشيد التي هي أناشيد القوة والجهاد إلى أناشيد صوفية، ونحن نعلم أن الصوفية ينشدون هذه الأناشيد بطريقتهم، فهذا أيضا منكر، لأن التصوف إذا غلا فيه أصحابه أدخلوا فيه ألوانا من البدع، ومنها ما يكون في قصائدهم وشعرهم التي قد تشتمل أحيانا على المبالغات والغلو. ومن قصائد الصوفية، وهذا مما ينبغي انتباه له، من قصائد الصوفية ما يختلط فيها حب النساء بحب الله عز وجل، فيأتي بالأبيات الشعرية التي هي في حب النساء وفي الشهوات ويجعلها في حب الله، أو يجعلها في حب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يجعلها في حب الولي وسيد الطريق. هذا لا شك أنه من الباطل، من الباطل، ودخل في الأمة الإسلامية بهذا الشكل الغريب. طيب، متى يكون النشيد جاريا على الجادة؟ إذا توفرت فيه هذه القيود التي ذكرنا. أولا أن تكون معانيه حقا، اثنين ألا يكون فيه دفوف، ألا يستخدم استخدام الطرق الصوفية، رابعا ألا يكثر منه. لماذا؟ لأن الأمة ينبغي أن تهتم بسماع القرآن. سماعنا أمة الإسلام هو سماع القرآن. طيب، والنشيد ملح، لا يمكن أن يكون أصلا. ومن الخطأ تربية النساء والأطفال على أن يعيش مع النشيد دائما. نعم، الأصل إذا كان هذا النشيد بقيوده الأصل فيه الإباحة، لكن الإكثار منه خطأ، لأنه ينقص من تعلق القلب بما ينبغي أن يكون هو السماع في حياة الأمة، وهو سماع القرآن الكريم. هذا باختصار. نعم، في الأعراس الذي يظهر لي أنا، الذي يظهر لي أنه إذا صحبه الدف أو التصفي أنه لا بأس به، يعني داخل فيه، داخل فيه في اللهو المباح. المؤثرات الصوتية في الأناشيد، المؤثرات الصوتية على قسمين. مؤثرات صوتية تشبه المعازف تماما ينبغي الابتعاد عنها، لأنها تخلط بين المؤثر الصوتي وبين المعازف الحقيقية، فالأولى الابتعاد عنها. أما إذا كانت المؤثرات بعيدة عن أن تصل إلى مرحلة الموسيقى والآلات الموسيقية فمنعها صعب، المنع منها صعب. والواجب هو أن تكون الأناشيد وغيرها مما يعني يقصد به يعني تحريك الشجان، تحريك النفوس، تشجيعها إلى الخير والطاعة والإقبال على الله عز وجل والعمل الصالح ونحو ذلك. هذا هو الذي ينبغي. وكما لا يخفى لأنه ينبغي أن نذكر الناس جميعا بوجوب الاهتمام بسماع القرآن الكريم. سماع الأمة الإسلامية، سماع المؤمنين، يجب أن يكون القرآن الكريم، أن يكون بسماع هذا القرآن الكريم. هذا هو السماع الذي عرفته الأمة الإسلامية، يستمع القرآن، يتلو القرآن، فنحرص عليه. وهذا والله ثم والله ثم والله هو الزاد العظيم، وهو الذي يريح القلوب والنفوس. أما أهل البطالة وأهل الجهالة فهؤلاء هم الذين يقولون لا بد نرفع عن أنفسنا بما يغضب الله. بل وللأسف الشديد سمعنا وقرأنا من يتكلم عن علاج الاكتئاب والأمراض النفسية بالموسيقى. نعم، الشياطين، نعم، اللي يعبدون الجن والكفرة وغيرهم يمكن تصبح أقل ذنوبهم سماع الموسيقى، لكن مؤمن بالله موحد لله عز وجل ومريض وتريد أن تعالجه بما حرم الله عز وجل لا يمكن أن يكون الشفاء فيما حرم الله. نسأل الله لله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.